الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس تكلمنا في خطبة ماضية في هذا المسجد المبارك عن حفظ الله عز وجل ودفاعه عن أوليائه وأنه حافظ لهم في هذه الدنيا وفي الآخرة بطاعتهم لله عز وجل قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم فهذا وعد من الله عز وجل أن من أطاعه واستمر في طاعته واتبع دينه فهو في حفظ الله وهو المعز والماذا الذي جعل الله له الرفعة في هذه الدنيا بطاعته لله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فالله عز وجل حافظ لنا ناصر لنا ما دمنا على التوحيد ما دمنا على الكتاب والسنة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد الآية فانظر يا رعاك الله إلى هذه الآيات وإلى هذه الأحاديث في فضل أو في من سار على دين الله عز وجل على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة أنه في حفظ الله عز وجل وأن الله عز وجل مدافع عنه في شرور الدنيا والآخرة بطاعته لله عز وجل أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثني محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتكلم في الأمم التي مضت إلا ثلاثة عيسى بن مريم عليه السلام أنطقه الله عز وجل دفاعا منه عز وجل لأوليائه دفاعا منه لهذه المرأة الصالحة هذه مريم البتول الزكية النقية الطاهرة هذه المرأة كانت من أعبد النساء في زمانها وكانت ذات صلاح فاصطفاها الله عز وجل وأكرمها وذكرها في كتابه ورفع قدرها في الدنيا والآخرة هذه المرأة الصالحة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. امرأة تفرغت لطاعة الله عز وجل فيسر الله لها بالأرزاق إلى مكانها بسبب طاعتها لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: إن الكافر إذا عمل في الدنيا حسنة أطعم بها طعمة، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته إلى يوم القيامة ويعقبه رزقا على طاعته. هذه المرأة العفيفة الطاهرة دافع الله عز وجل عنها حينما حملت بعيسى من غير زواج، من غير أب، من غير جماع، ما ضيعها الله عز وجل ودافع عنها. فذكر الله عز وجل قصتها في سورة مريم، قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، جبريل عليه السلام، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته بعيسى عليه السلام، لأن قال الله عز وجل: فأجاءها المخاض آلام الولادة إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تتمنى الموت لما ستلقى بعد هذا، ماذا ستقول للناس بهذا الولد التي حملته أتت به من غير زواج، آلام الولادة، فتقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فدافع الله عز وجل عنها وطمن قلبها أنه معها، مؤيد لها، ناصر لها. فقال الله عز وجل: فناداها من تحتها عيسى عليه السلام، فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، نهر من ماء، عين جارية، فقد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. ماء عندها تحتها والتمر بجوارها تأكل، فكلي واشربي وقري عينا. أنت في حفظ الله، أنت في طاعة الله عز وجل. لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهذه المرأة طمنها الله عز وجل على لسان ابنها، تكلم وهو في المهد، ما هي إلا لحظات منذ أن خرج من بطنها، ويتكلم ويطمن والدته أنها في حفظ الله، أن الله عز وجل معها ما دامت في طاعة الله عز وجل. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، إلى هذا المولود، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فأنطق الله عز وجل هذا الغلام، أنطقه للناس دفاعا من الله عز وجل عن هذه المرأة الضعيفة المسكينة، دافع الله عز وجل عنها. فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ما قال وبرا بوالدي، وبرا بوالدتي، أنا ما عندي إلا أم، خلقني الله عز وجل من أم فقط، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. انظر يا رعاك الله، هذه المرأة دافع الله عز وجل عنها وأنطق الله لها ابنها، ابنها لما كانت في طاعة الله عز وجل. فسر على طاعة الله يا من أنعم الله عز وجل عليك بطلب العلم، يا من أنعم الله عليك بالإسلام، يا من أنعم الله عليك بالتوحيد، يا من أنعم الله عليك باتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أنت في حفظ الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه الآيات العظيمة تزيدنا إيمانا وتطمن قلوبنا أننا في حفظ الله عز وجل. لو اجتمع علينا أهل الأرض أهل السماوات والأرض على أن يضرونا لن يستطيعوا ضرنا ما دمنا في طاعة الله عز وجل. فلا تخف وسر واسطع بالتوحيد، واجهر بتوحيد الله عز وجل وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت في حفظ الله، في رعاية الله. لا تخف، سيدافع الله عز وجل كما عنك كما دافع الله عز وجل عن من كان قبلنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا اتخذ صومعه يعبد الله عز وجل فيها، فأتته أمه يوما وهو قائم يصلي فقال: يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته ولم يجب أمه فانصرفت، فجاءت في اليوم الثاني وهو قائم يصلي فنادته: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته ولم يجبها فانصرفت، فجاءت في اليوم الثالث وهو قائم يصلي فنادته: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته ولم يجب أمه، فدعت عليه أمه وهو من أهل الخير والصلاح، حينما قصر في طاعتها فقالت: اللهم إن جريجا ابني وإني قد ناديته فلم يجبني، اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، حتى ينظر إلى وجوه الزانيات. جاء في مسلم في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، لو دعت عليه أن يفتن لفتن لفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، فقالت: بغي من بغاياهم، إن أحببتم أن أفتنه فعلت. فتعرضت له فلم يلتفت إليها. رجل صاحب دين صاحب صلاح ما عنده نظر إلى ما حرم الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فلم يلتفت إليها، فمكنت نفسها من راع كان يأوي إلى صومعة جريج فزنا بها، فحملت فلما ولدت أتت بالغلام المولود إلى بني إسرائيل، فقالوا: من أين هذا الصبي؟ قالت: هو من جريج. فأخذوا مساحيهم والمعاول فأتوه فاستنزلوه من صومعته وهدوا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم تضربوني؟ قالوا له: زنيت بهذه البغي، بغي بسبب تقصير في طاعة الله في بره بأمه، حصل له ما حصل. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أن العبد إذا كان في نافلة يقطعها وينظر ماذا يريد، والداه إن كانا محتاجين له يجوز لك أن تقطع الصلاة، لأن الصلاة النافلة عبادة، وبر الوالدين عبادة، فستنتقل من عبادة إلى عبادة إلى عبادة. قال العلماء: وبر الوالدين من أوجب الواجبات بعد أركان الإسلام، على العبد، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك والداه أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخله الجنة. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من كان منه العقوق لوالديه. رغم أنف امرئ أدرك والداه في الإسلام ولم يكن البر بره بهما سبب لدخوله الجنة، فاحذر يا رعاك الله من التقصير في بر الوالدين من طاعتهما. إذا كان يجوز لقطع الصلاة من أجل بر الوالدين فما بالك بالذي يعق والديه. ودعاء الوالدين مستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعواهم، ومنهم دعاء الوالد لولده. فكن على حذر يا رعاك الله، يا من أنعم الله عليك بطلب العلم، كن على في هذا الجانب على انتباه عظيم من بر للوالدين، من خدمتهما، من خدمتهما. إذا رجعت فانقل صورة حسنة لطلاب العلم، لأهل السنة، بخدمتك لوالديك. ألا ليبلغ الشاهد الغائب أننا معشر أهل السنة والجماعة نربي أنفسنا وطلابنا على طاعة الله، على توحيد الله، على اتباع سنة رسول الله، على بر الوالدين، على بر الوالدين، فإنها عبادة عظيمة. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت: من هذا؟ فقالوا: حارثة ابن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر. قالت عائشة: وكان أبر الناس بأمه. فهذا الصحابي بشر بالجنة بسبب هذه الطاعة. فكن يا رعاك الله على انتباه عظيم في بر الوالدين لخدمة في خدمتهما. لو أمراك بشيء مباح فعليك وعاف على فالواجب عليك أن تطيع والديك فيما أمر الله عز وجل من خدمتهما ومن الإحسان إليهما. والحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي. فنظر إليها واستجاب الله دعاء الأم في ولدها الصالح، لكن ما ضيعه الله عز وجل، وهو شاهدنا من هذه الخطبة التي نريد أن نكملها في هذا المقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها فقال: ائتوني بالصبي، هذا الذي تزعمون أنه ابني، ائتوني بهذا الصبي. فأتوه فقال: دعوني أصلي. رجع إلى الله، حصل له من ماذا؟ من الابتلاء العظيم ما الله به عليم. فرفع علما أنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه، فقال: دعوني أصلي، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فقال: دعوني أصلي. فقام فصلى ودعا الله عز وجل أن يفرج ما حصل له. فلما انتهى من الصلاة قال، فأتى بالصبي فطعنه فقال: يا غلام، من أبوك؟ من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي، أبي فلان الراعي، لست أنت أبي، بل أبي فلان الراعي. فجعلوا يقبلونه وقالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، بل أعيدوها كما كانت. ففعلوا. شاهدنا هذا الرجل حصل له من البلاء العظيم، لكن ما ضيعه الله، حصل منه تقصير في بره بأمه، لكن ما ضيعه الله، لجأ إلى الله ففرج الله عنه ودافع الله عنه وكشف ما به من الضر وأنقذه ورفع قدره. فسر وثابر يا من أنعم الله عليك بالكتاب والسنة السنة وبطلب العلم على طاعة الله عز وجل. ولا تخشى ولا تخف إن قالوا كذا وكذا فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فنحن في حفظ الله، أعداؤنا الإنس والجن ممن خالف دين الله، ونحن ندعو إلى الله ونعلم الناس في حب بسبب التوحيد وبسبب اتباع السنة وبسبب طاعة الله عز وجل. فلا تقلق ولا تخف وكن على طمأنينة أنك في حفظ الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ونختم مجلسنا هذا، قال وبينما امرأة ترضع صبيا لها إذ مر رجل على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت الأم الذي تريد لابنها الخير الدنيوي فقط، ما عندها اطلاع إلى الآخرة، تريد الخير الدنيوي فقط، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا. فقال فترك الصبي الثدي فقال ونظر إلى الرجل فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع يرتضع ثدي أمه، ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون لها زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فترف هذه الأم تريد الخير الدنيوي لابنها، ما تريد أن يكون متعب في هذه الدنيا، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك الصبي الثدي فقال اللهم اجعلني مثلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهنالك تراجع الحديث، فقالت مر رجل على دابة فارهة وشارة حسنة فقلت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الجارية وهم يضربونها ويقولون لها زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. فقال أما الرجل الأول تنبيها للآباء في تربية الأبناء التربية الصالحة، وأن الخير كله في طاعة الله، وأن المستقبل هي الجنة ليست الدنيا الفانية. فقال هذا الصبي لأمه الرضيع، قال أما الرجل الأول فكان جبارا في الأرض، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. وأما هذه الجارية فيقولون لها زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال النووي رحمه الله أي في الصلاح وفي التقوى، ليس في الإهانة والضرب والفقر، لا، إنما هي امرأة صالحة. فقال اللهم اجعلني مثلها أي في الخير والصلاح، وفي الخير والصلاح. فهذه القصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عبرة لنا أننا ما دمنا سائرين في طاعة الله عز وجل فإن الله حافظ لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فسر على طاعة الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.